مؤمنا بالله سر في طريق الله يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت مع الله حقا لا يكفي أن تكون في أفعالك مع الله، بل لابد أن تكون قلوبنا مع الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة عضو، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت إذا فسد هذا العضو فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله إن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه بأعضائه، فعله للطاعات واستماله للمحرمات واتقائه للشبهات، كل هذا بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما صلحت حركات الجوارح كلها. ومن علامات صلاح القلوب بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن القلب الصالح صاحبه دائما محروق ومنهوف على التوبة، ويحاسب نفسه على كل صغيرة وكل كبيرة. والقلب الصالح نجد صاحبه دائم الذكر متعلقا بالعبادات يؤديها كما يحب الله ويرضى. وإذا حصل وفاتته عبادة دون قصد تألم ألما شديدا، بل وهو يجد لذة العبادة أشد من لذة من يحب الطعام والشراب. أما الصلاة ففيها يذهب همه وغمه، وهو إنسان يحب أن يحسن في كافة أعماله، صلاته، صيامه، تربية أولاده، عمله، وظيفته، وهو شديد الحرص على وقته يستثمره في الطاعات والقربات ليكون مع الله. وكذلك اهتم ابن القيم بعلامات فساد القلب، فجاء ما معناه أن الشخص الذي يكون قلبه فاسدا فإنه لا يتألم من المعاصي ولا يشعر بأي تأنيب، بل يجد لذة في المعصية وراحة بعدها. ومن طبيعته أن يهتم بتوافه الأمور على حساب شؤون الأمة، وهو ممن يضيق صدرهم بكلمة الحق ويكره سماع دعوة ودين، بل ويستوحش من الصالحين ويأنف بالعصاة والمذنبين. يقول ابن القيم: وهو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأثر بموعظة، ويقبل الشبهات التي تثار حول أحكام الشريعة ويتأثر بها. الحق أقول لكم أن الموضوع الذي نتكلم عنه اليوم ليس بالموضوع العادي الثانوي، يعني كماليات اللي يحب يعمل طيب ومن لم يعمل به يعني بسيطة الله يهديه، بل هو أخطر من ذلك، هو أصل كل فعل، وهو ما ينفعنا في أصعب يوم قد يمر على إنسان، يوم القيامة. يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم. ولعل هذا ما دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينصح قائلا: تعاهد قلبك، يعني اعتني بقلبك، احرص أن يكون قلبك قلبا سليما، خلي قلبك مع الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أموالكم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهذا ما ينظر إليه الله سبحانه. يعني الشيء الذي ينظر إليه هو القلب السليم، القلب الذي ينتج عنه أعمال صالحة. وقد ورد في الأثر قول الله تبارك وتعالى: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، يعني اعتنيت لسنوات بمظهرك الخارجي الذي ينظر إليه الخلق والناس، أفلا طهرت منظري ساعة، يعني الشيء الذي أنظر إليه. فمن أراد أن يكون حقا مع الله سيكون كل همه وتركيزه منصب على تطهير قلبه، فهو أصل الأعمال، هو المضغة التي إن صلحت صلحت كل الأعمال. لكن لماذا نطهر قلوبنا من الأمراض التي تعسس فيها؟ وأول ما نبدأ به مسببات هذه الأمراض، ومن أهمها سريعا الجهل، وعلاجه العلم. فهناك جهل بالله بأسمائه الحسنى سبحانه وبصفاته المثلى بعدله بحكمته. ومن جهل هذا يفسد ظنه وإيمانه بالله وبالتالي صلته بالله. ومن أنواع الجهل أيضا جهل البعض بدين الله، فيتأثرون بالشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من هنا وهناك، فيتزعزع الإيمان في القلوب، وهناك جهل بالفرائض والمنهيات فيقصر في الطاعات والفروض ويقع في المعاصي والمحرمات وتتراكم الذنوب. تلك المصيبة الثانية، فالذنوب أصل فساد القلوب ومرضها، بل وفساد حياتنا من جميع الأوجه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ورجع واستعتب ثقل قلبه، وإن زاد يعني بالذنوب زادت النقطة السوداء حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال عنه تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويصف بعض السلف هذا الران تلك الطبقة التي تكون على القلب من أثر الذنوب، فيقول: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع الحسنة السيئة تمحها. كلما تتابعت الحسنات وكثرت مجاهدة النفس وتزكيتها انمحت تلك الظلمات واشرق نور القلب من جديد وصلح. وهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورز الذل ادمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فاذا سألنا ترى ما الذي يحمل الانسان على الغرق في المعاصي وعدم المبالاة، نرى أنه سبب آخر من أسباب أمراض القلوب، وهو الانشغال بهذه الدنيا وطول الأمل، ناسي الموت تماما ويعيش في الدنيا وكأنه قد ضمن الخلود فيها. وعلاج هذا لابد له من كثرة ذكر الموت وزيارة القبور ورؤية المحتضرين الناس اللي بتموت لعله يفيق قبل فوات الأوان. ومن أسباب أمراض القلب الرفقة السيئة، فلابد من البعد عنها ومصاحبة الصالحين. هذه كانت سريعا بعض الأمور التي تتسبب بمرض القلب. لكن ماذا عن أمراض القلوب وهي خطيرة جدا؟ منها الكبر، الحقد، الحسد، الغرور، الإعجاب بالنفس والاحتقار للغير، العداوة والبغضاء، الرياء. كل هذه لابد أن تكون قلوبنا طاهرة منها تماما كي تكون قلوبا سليمة مع الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. المؤمن إن كان حقا مع الله قلبه وقلب ذاك المؤمن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مرة في جلسة مع أصحابه، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام في اليوم الثاني والثالث، وذات الرجل يطلع عليهم. عندها تشوق عبد الله بن عمرو بن العاص أن يتعرف على الرجل أكثر، فبات عنده الليلة ونام عنده وراقبه، فوجده يفعل كل الأمور التي يفعلها كل مؤمن من حيث الظاهر: صلاة، تلاوة قرآن، قيام ليل. فتعجب عبد الله: إذا ما الذي بلغه أن يشهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة؟ فعندها سأل، فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فهذا هو سر رجل من أهل الجنة، ليس في قلبه غل على أحد ولا حسد لأحد من المسلمين. ترى من منا ذلك المؤمن؟ مرض آخر خطير هو الرياء. إذا أدى الإنسان صلاة أو صياما أو غير ذلك من الصالحات ولم يكن يريد وجه الله سبحانه، إنما يريد أن يراه الناس ويقولون عنه من الصالحين، عندها يحبط عمله مهما كان عظيما. ومن المعاصي القلبية الخطيرة أيضا الكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه قائلا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قد ورد في مدارج السالكين عن الكبر، قال بعضهم: رأيت في الطواف رجلا بين يديه الشرطة والحرس يمنعون الناس لأجله عن الطواف، يبعدونهم عن الكعبة ليطوف وحده. ثم رأيته بعد ذلك بمدة نفس الرجل جالس على جسر بغداد يسأل شيئا يتسول، فتعجبت لحاله، فقال لي: إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فابتلاني الله بالذل في موضع يرتفع الناس فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وقال عز من قائل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من صفاتهم أذلة على المؤمنين متواضعين لكل مؤمن وليس بالمتكبرين والمتجبرين. يا لمعاصي القلوب الباطنة ما أخطرها، لأنها خفية، فكثير من الناس لا يعترفون أو لا يشعرون بها، وإن شعروا بها فإنه يكون صعب جدا عليهم أن يتخلوا عنها، فقد عششت في القلب. فمعاصي القلوب أخطر من معاصي الأبدان، لأنك قد ترى الإنسان مصليا وصائما وحاجا، فهو على أساس مؤمن حقا وليس منافقا، ولكن مشكلته أن قلبه مشحون ببعض خطايا القلوب، هذا هو الخطر الأكبر. لا يتوكل على الله، لا يرضى بقضاء الله، مليء بالأحقاد والحسد والغل. وللتخلص منها لابد من الدعاء وذكر الله ومجاهدة النفس. فهذا عبد الله بن سلام كان يراه الناس يخرج إلى السوق ويحمل حزمة حطب على ظهره، فقيل له: لماذا تفعل ما تفعله وقد أغناك الله عن هذا؟ يعني الرجل مرتاح وغير محتاج. فقال: أردت أن أدفع الكبر عن نفسي. هكذا المؤمن المحب الصادق يجاهد نفسه ولا يقبل أن يكون في قلبه ما لا يرضي ربه وحبيبه سبحانه. ومن خطورة هذه الأمراض والمعاصي القلبية الخفية وغيرها أنها تحرك في كثير من الأحيان نحو معاصي بدنية ظاهرة. مثلا من عنده من أمراض القلوب الحسد والكبر والغيرة، فهي تحركه ليغتاب الناس أو ينوم عليهم أو يحتقرهم أو يسخر منهم أو يذمهم بأي شكل من الأشكال. أحبتي في الله، لابد لمن أراد الخلاص من أمراض القلوب من البحث عن أسبابها. فعلى سبيل المثال معصية الحسد، صاحبها يتمنى لو كان له ما عند غيره من النعم، بل ويتمنى زوالها من عندهم، وهو والعياذ بالله يرى أن الله ظلمه وأحسن إلى هؤلاء. جهله بربه وعدله وحكمته سبحانه السبب الأول لهذا المرض، وقد تكلمنا عنه أول اللقاء. السبب الثاني للمرض هو انعدام واحد من أهم الأعمال القلبية عند الحاسد، وهو الرضا بما قسمه الله له في الحياة. فلا يكفي إذن أن نطهر قلوبنا ونعالجها من الأسباب التي تبعدها عن الله، بل لابد أيضا أن نشغلها بأعمالها الأصلية التي خلقت لها، أعمال القلوب. فاصل ونواصل إن شاء الله في أعمال القلوب مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع أعمال القلوب، وهي تلك الأعمال التي يكون محلها القلب، منها الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وهو على رأسها، بالإضافة إلى محبته سبحانه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل عليه والصبر واليقين والخشوع والانتصار. كل هذه من أعمال القلوب التي كلما عظمت كان ذلك دافعا للجوارح للعبادة الحق. فإذا كان قلبك حقا مع الله كانت جوارحك مع الله بحق. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة؟ قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يقول ابن القيم رحمه الله: فعمل القلب هو روح العبودية ولبها، فإذا خلع عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية الصحيحة المخلصة لله فحركة عابسة على الفاضي. فلا قيمة للأعمال البدنية ولا لأعمال اللسان إذا فسدت أعمال القلوب. فعلى سبيل المثال المنافقون الذين فضحهم الله في كتابه العزيز، أفعالهم الظاهرة لا تختلف عن أفعال المؤمنين، لكن الاختلاف في القلوب. فإذا كان القلب فاسدا فلربما سجد صاحبه وركع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار، كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معهم من المنافقين. يخرجون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوات، ولربما قدموا شيئا من أموالهم دفعا للتهم عنهم أنهم من المنافقين أو حياء من الناس كي لا يكتشفوهم على حقيقتهم، بينما هم في قلوبهم أبعد ما يكون عن الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه فيخلو من معاصي القلوب وينبض بأعمال القلوب. نمر سريعا على بعض الأعمال القلبية، مع العلم أننا في لقاءاتنا الأخرى بإذن الله عرضنا وسنعرض لبعضها الآخر إن شاء الله لما لها من أهمية عظيمة وتأثير على حالنا مع الله سبحانه. تعالوا نتذكر إحداها، وهي عبادة قلبية فجرت كثير من القلوب في هذا الزمان: الورع. وهذا عبادة بن الصامت يصور دقة أبواب الورع وتساهل الناس وتفريطهم في ذلك منذ زمن بعيد. يقول رضي الله عنه للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني ترون أن لا شيء فيها، إن كنا لنعدها، يعني هذه الأعمال كنا نعتبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا الكلام يقوله للتابعين، فكيف لو رأى كثيرا من أعمالنا اليوم؟ وإليكم صورة من صور الورع أيام السلف الصالح رحمه الله، وهي كثيرة. هذا أبو العباس الخطاب جاء يعزي رجلا ماتت امرأته وفي البيت بساط يجلس عليه المعزون، وقبل أن يدخل ليجلس وقف من على الباب وقال للمعزى: أيها الرجل، معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: فكيف تجلس على ما لا تملك وتستعمل، يعني البساط؟ هذا البساط صار من حقوق الورثة، فقام الرجل والناس عن البساط مباشرة، إلى هذا الحد كانوا يتورعون. وحكى النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل اشترى من آخر أرضا فوجد في الأرض جر فيها ذهب، فقال للذي اشترى منه، للمالك القديم يعني: خذ ذهبك مني، إني اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال المالك القديم الذي كانت له الأرض: إنما بعتك الأرض بما فيها. فصمم كل منهما على أن لا يأخذ الجرة، وتورع عن أخذ الذهب، فذهبا إلى رجل عاقل يحكم بينهما، فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي ولد. وقال الرجل الآخر: لي بنت. قال: زوج الولد والبنت وأنفق عليهما من الذهب وتصدقا. والله شيء لا يصدق، كل منهما يرجو الآخر: أرجوك خذ أنت الذهب. أين نحن من هذا؟ سرقات واختلاس ونصب وأكل أموال اليتامى وتقاتل الرحم الواحد الإخوة أبناء العمومة على الميراث. وهذا رجل جاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله يريد أن يستدين منه مبلغ من المال، ووضع داره رهنا عند الإمام، فأعطاه الإمام مبلغا من المال. وفي يوم مر رجل بالإمام أبي حنيفة وقت الظهيرة والشمس حامية، فوجد الإمام واقفا بجوار الدار لكن في حرارة الشمس، وقد ترك ظل البيت المرهون عنده. فتعجب منه الرجل وقال: ماذا تقف يا إمام في الشمس وظل البيت أمامك؟ فقال الإمام: إن هذا البيت مرهون عندي، وإني أخشى إن تضللت به أن أكون قد انتفعت به. نحكي هذه القصة ونحن نعيش في زمان فقدت فيه الأمانة إلا ما رحم ربي، واستبيحت فيه الأملاك والأموال وضجت الأرض بالعدوان. أما من سبقون رحمهم الله فكانوا يتحركون بالورع، ونحن اليوم بالكاد نتذكر أن نتقي الله. بل أين نحن من عبادة التفكر في نعم الله، في خلق الله، فيما حولنا وفي أنفسنا، ومشاهدة كل ذلك ليس بعين الرأس فقط بل بعين القلب تعبدا قلبيا. يحكي إسحاق بن خلف يقول: أنا داود الطائي رحمه الله كان على سطح داره في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وراح ينظر إلى السماء ويبكي حتى وقع في دار جاره، ففزع الجار وركض إليه وقال: من رماك من على السطح؟ فقال: والله ما شعرت بذلك. سبحان الله، غارق في تفكره بخلق الله وإبداعه سبحانه في السماوات والأرض. فمن كان مع الله بحق يأنس بكل ما يذكره بحبيبه، ولعله يذهل عما حوله. ترى نحن بأي شيء نتفكر فأذهلنا عن عبادة الله وعن الله؟ وهذا بكر بن عبد الله المزني رأى حمالا عليه حمله وهو يقول: الحمد لله، استغفر الله. قال: فانتظرته حتى وضعنا على ظهره وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ تعجب منه، ألا يعرف غير الحمد لله واستغفر الله؟ كلام طيب، لكن ألا يعرف إلا هذا؟ فقال الحماد: ألا أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله، غير أن السبب فيما أنا عليه هو أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمه الكثيرة وأستغفره لذنوبي الكثيرة. فقال بكر: الحماد أفقه من بكر، بل لعله أفقه من كثيرين منا. حماد بسيط نبض قلبه بعبادتين من أعظم أعمال القلوب: الشكر فحمد الله، والمحاسبة فاستغفر الله. كل من هاتين العبادتين القلبيتين يظهر أثرها على أكثر من اللسان. أما المحاسبة فتحمل صاحبها إلى الإقبال على الطاعات والبعد عن المعاصي، وأما القلب العامر بالشكر فيظهر الشكر على جوارح صاحبه، فيستعمل نعم الله سبحانه في طاعته، ويذكر الناس بنعم الله وضرورة شكرها. فهذا رجل رأى إبراهيم من الأدهم يسير إلى الحج ماشيا، فقال: يا ابن الأدهم، أليس لك دابة؟ قال: كالرجل علي، ففي الطريق إلى الحج أهوال كثيرة ومصاعب ومفاجآت. فرد عليه إبراهيم بسكينة: إن معي مرافق كثيرة ولكنك لا تراها. فتعجب الرجل وقال: فما هي؟ قال: إذا نزلت بي مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر، وإذا نزل بي القضاء ركبت مركب الرضا. فقال الرجل: سر على بركة الله، فأنت الراكب وأنا الماشي. مع أن هذا الرجل كان يركب دابة، ولكن لما تعرف على مراكب ابن الأدهم أيقن أن تلك هي المراكب الحق. نعم، إبراهيم الرجل يسافر ويتحرك بثلاثة عبادات قلبية: الصبر والشكر والرضا. ونحن كل منا يسأل نفسه: ما هي مراكبنا في هذه الحياة؟ فهذا القلب خلق ليكون عبدا لله، خلق ليعمل أعمالا جليلة هي الأعمال القلبية الصالحة، فإذا أشغل القلب بغيرها تكدر وفسد. أما إذا تمكنت هذه الأعمال من قلب العبد واستحكمت، فإنها تكون حالا ملازمة لهذا العبد فلا تفارقه. وهذا يدل على شرف الأعمال القلبية على أعمال الجوارح، والتي ليست ملازمة للعبد فهي مهما كثرت وعظمت لها وقت معلوم. الصلاة لها وقت، الصيام له وقت، الحج له وقت وله حد محدود. أما العبادات القلبية فإنها تكون حالا ملازمة للعبد في صحوه ونومه وصحته ومرضه وصفائه وكدره في جميع أموره، بل وأكثر، فإن الأعمال القلبية تستمر حتى ما بعد الحياة الدنيا، تستمر مع أهل الجنة في جنتهم ونعيمهم. فأهل الجنة يحبون الله ويعظمونه ويجلونه ويقدسونه، وهذه أعمال قلبية، ولكنهم لا يصلون في الجنة ولا يصومون في الجنة، فليست الجنة محلا لهذه التكاليف الشرعية البدنية. أما الأمور القلبية فكثير منها يستمر، حتى التسبيح فإن أهل الجنة يلهمونه إلهاما كما يلهمون النفس، فقد كانت قلوبهم في الدنيا متعلقة بذكر الله. والرضا على سبيل المثال من أهم أعمال القلوب، وكم نحتاجه في حياتنا، وهو يستمر مع المؤمن المحب في الجنة. ألم يقل عز من قائل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم اجعلنا منهم، آمين. وكي نكون منهم بإذن الله لابد لنا من أن نحافظ على قلوبنا سليمة، فنخليها من معاصي القلوب ونحليها بأعمال القلوب كي تبقى قلوبنا مع الله. وأخيرا نذكر وصية الحسن رحمه الله، قال لرجل: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، فيوم القيامة لا ينفع شيئا، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليدعو كل منا كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ربه: وأسألك اللهم قلبا سليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله سر في طريق الله، يا مؤمنا بالله سر وارتقي، أن تتقي سر وارتقي، أن تتقي لا تشركن بالله لا تشرك عني.